المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يخبر تعالى عن أوليائه وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أي يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط، وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم، أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من غفور، غفر لكم السيئات، رحيم، حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبمغفرته أزال عنكم المحذور، وبرحمته أنالكم المطلوب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا، أي كلاما وطريقة وحالة، ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين، بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريقة يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين، ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال تعالى: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعمل صالحا أي مع دعوته الخلق إلى الله، بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه. وقال إنني من المسلمين أي المنقادين لأمره السالكين في طريقه، وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل، كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا يعلمها إلا الله، وكلها معمورة بالخلق، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان. فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه، إنه هو السميع العليم، فإنه يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده، وأنه الله وحده لا شريك له، الليل والنهار، هذا بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه وهذا بمنفعة ظلمه وسكون الخلق فيه. والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون. فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا عن عبادة الله تعالى ولم ينقادوا لها فإنهم لن يضروا الله شيئا، والله غني عنهم، وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا قال: فالذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من عبادته لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن آياته الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية أنك ترى الأرض خاشعة، أي لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات ثم أنبتت من كل زوج بهيج فيحيي به العباد والبلاد. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم. إنه على كل شيء قدير. فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها، لا تعجز عن إحياء الموتى.